وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، مصاحف فين يا جماعة؟ احنا اتفقنا النهاردة من أول آية كام لأول آية حد آية كام؟ من 46 ل 64 بإذن الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، اللقاء السابع في دورة الطريق إلى براءة. ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. يعني هنا لا نزال مع صفات المنافقين، أو بمعنى أدق لحد الوقت ولا مرة في الصورة ذكرت كلمة النفاق ولا ذكرت كلمة المنافقين. احنا بنتكلم الوقت على الصفات اللي هتخلينا في آية 64 آخر آية في هذا اللقاء لأول مرة ربنا يقول يحذر مين؟ المنافقون. يبقى الوقت شخصيتهم بتتطور. مش معنى انك عملت صفة من صفات المنافق النفاق انك بقيت منافق، ولكن صفة ورا صفة ورا صفة تفاجأ في الاخر ان النموذج النهائي اتحكم على الشخص بيه. فيعني هنصدم يا جماعة ان كثير من الصفات اللي هناخدها الوقت ما هياش صفات في القلب من جوه، ما هي الصفات في الكفر بالدين من جوه. أمال صفات في ايه؟ في الشخصية، في السلوك، في طريقة التفكير، عشان نفهم ايه خطورة النفاق وليه الصحابة كانوا خايفين على نفسهم من النفاق. لان لو النفاق ان من جوه الواحد يعتقد الكفر والعياذ بالله وان الاسلام مش حق، كان كتير من الصحابة ما خافوش على نفسهم من النفاق. النفاق ده سلوك وليس فقط اعتقاد داخلي. هناخد الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. يبقى أول صفة من صفات المنافقين عدم الاستعداد، إن هو ما بيستعدش، بيقولك أنا عايز أنصر الدين، أنا عايز أشتغل في الدعوة، أنا عايز أقف مع الدين، ولا يستعد. عدم الاستعداد، لأن في معركة بين الحق والباطل، اللي من صفات المنافقين عدم الاستعداد، لأن هيجي يوم تقف مع الدين فيه وانت قادر انك تقف مع الدين، مش شكل من بره وخلاص. ده من صفات المنافقين، فخد بالك. ولو ارادوا الخروج لا اعدوا، يبقى دي اول صفة. لا اعدوا، لا دي صفة، عدة دي صفة تانية. ليه؟ لان الوقت انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تدعو اتنين تلاتة حواليك، ده محتاج استعداد، تحضر دروس وتركز في الكلام اللي بيتقال. انما انت عايز تبقى راجل شغال في الدعوة بجد، او واقف على فخر من ثغور الدين، انت لازم يبقى عندك علم، انت لازم تبقى حافظ قرآن، انت لازم تبقى في صحبة في بيئة ايمانية، انت لازم فعلا تعد عدة حقيقية. يبقى لا اعد له ايه؟ عدة، ولكن كره الله بعثهم. تخيل، يعني احنا اللي نعرفه ان ربنا يحب ان الاخ يشتغل في الدعوة، يحب ان الملتزم او الملتزمة ينزلوا يشتغلوا في الدعوة، يقوموا الليل، يقفوا على فخر من الثغور. في انسان ربنا يكره انه يشتغل، ربنا يكره انه ينزل في معركة الحق والباطل، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. التثبيط، التثبيط ده يا جماعة يعني في الانجليزي كده لو حد عارف inhibition، ان ربنا اللي يخذله نفسيته. يعني هو يقولك انا عايز اخرج، يفاجئ ان حصل مشاكل وحصل عوائق والدنيا قفلت معاه. هو في ايه؟ انا عايز فعلا، انا عايز اشتغل، انا عايز انزل اشتغل، يلاقي نفسه بدا يهبط وبدا يعبط. اول ما يحصل مشاكل خلاص بقى مقفله مقفله، يقوم راجع تاني. احيانا ربنا بيختبرك بمعوقات في الطريق عشان يعلم صدقك. هو انت من النوع اللي هو اعطى قليلا و اكدى؟ يعني ايه اكدى؟ لقى كوديا، يعني لقى صخره في الطريق، اول ما لقى صخره مش عارف يعديها ام رجع تاني. هو انت من النوعيه دي، ولا انت من النوعيه اللي بتصمم ان هي مكمله مادام قطعت او بدات في الطريق الى الله سبحانه وتعالى؟ فالتثبيط هو ان يملا الله قلوبهم بالفشل واجسامهم بالكسل وايديهم بالعمل وطريقهم بالعلل. ان القلوب تمتلئ بالفشل، تحبيط، يعني ايه؟ يلاقي نفسه متخزل مقفول من جوه. واجسامهم بالكسل، يلاقي نفسه مش قادر كده، وايديهم بالعمل، يجي فجأة مشاغل دنيوية ووراه ويطلب منه في البيت، وطريقهم بالعلل، يلاقي مشاكل طول الطريق، ففي الاخر يوم راجع. هو ربنا بيعمل كده مع عبد ليه؟ يعني عبد عايز يخرج، عايز يجاهد، عايز يشتغل في الدعوة، يحصل معاه كده ليه؟ كره الله انبعاثهم. الانبعاث هو القوم بعد نومه، يعني الانبعاث في معنى الثورة، في معنى اليقظة. واحد نايم وقام، وقرر ان يقوم بقى، وقرر ان هو يشتغل اخيرا، يقوم يحصل له مشاكل ترجعه. طب ليه؟ عشان كده الايه دي ارعبت العلماء. هي الايه معناها في المنافقين غير معناها عند الملتزمين. عند الملتزمين انت لما تلاقي معوقات حصلت لك في الطريق وشواغل وانت نازل، اعرف ان ربنا بيمتحن صدقك، وان ربنا بيمتحن ثباتك واصرارك وصمودك. طب ده بيتعامل معاك كده ليه؟ كره اللهم بعثهم فثبطهم. كلام مرعب. وقيل يعني قال لك لما تلاقي نفسك مثبط عن قيام الليل، مثبط عن الدعوة، متكاسل في الطريق كده، خاف خاف فثبطهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل اقعدوا، يا اما قال لك الشيطان هو اللي قال لهم اقعدوا، الشيطان قاعد يخزن فيهم، يا اما هم قاعد يقولوا لبعض يا عم اللي قاعدين ناس كتير قوي مش هتبانوا في النص، ما تخافوش يعني ايه في النص كده ما حدش هياخد باله منكم، يا اما ربنا اللي قال اقعدوا. كان الله خذل نفوسهم وخذل قلوبهم. فربنا اللي اللي اللي خلاهم نفسيا بعد ما كان ناوي ينزل، ما خلاص بقى قام رجع تاني، اقعدوا مع القاعدين. ناس كتير هتقعد وناس كتير هتتخاذل وانتوا في النص ما انتوش هتبانوا. طب يا رب ليه؟ كره اللهم بعثهم فثبطهم، عشان لو خرجوا فيكم ما زادوكم، لانه قيمته صفر. هو انسان يمثل قيمة صفرية في معادلة التغيير، في معادلة الدعوة. إنسان لا عنده روح مبادرة ولا عنده إيجابية ولا عنده قوة ولا عنده صمود ولا عنده إضافة، ولا هو جاي بجثته، هو جاي بجسمه، مش جاي بانتمائه، مش جاي بنفسيته، مش جاي بروحه وحماسه، مش جاي بعقله ومواهبه. ده هو انت عارف موظف الحكومة اللي هو قاعد على البتاع، انت بتشتغلش ليه؟ ما المدير ما قاليش اعمل حاجة. طب ما تفكر كده وشوف الشغل ناقص ايه. هم عندوش انتماء اصلا، هو في الاخر بيجي المدير قال لي عملت مع ما قاليش خلاص. يوم ما الدعوة بتبقى موظفي الحكومة بتبقى مصيبة، يوم ما يبقى مفيش انتماء للعمل، وانك تشوف اي ثغرة موجودة تسدها، وانك عايز تطور، يوم ما ده يحصل بتبقى مصيبة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم. انسان لا يمثل قيمة مضافة، قيمته في الحياة صفر. ما زادوكم الا خبالة. ده بقى دي المصيبة التانية. مش بس مش هيضيف لكم اي حاجة حلوة، ده هيخبلكم. يعني ايه هيخبلكم؟ عارف لما يقول واحد انت خبلتني هم، هي الخبال هو الفساد في العقل والتصور. هيبدأ يشتغل على دماغكم عشان يخبلكم. يعني ايه يخبلني؟ شوف افهم باقي الآية عشان تعرف. ولا اوضعوا خلالكم، الايضاع هو الاسراع في السير، خلالكم قاعد يدور على اي ثغره ما بينكم وبين بعض، اي فجوه ما بينكم وبين بعض. الناس دي نازله في الصف عارفه خط سيرك كويس جدا. اوعوا تفتكروا ان الناس دي كانت نازله عشان تشتغل للدين، الناس دي كانت نازله عشان تدمر الصف، الناس دي كانت نازله عشان عندها خط سير في تدمير الدين، فعايز يدخل وسط صف العاملين لدين الله عشان يدمرهم، مش عشان يزقهم لقدام. عشان كده ربنا ثبطهم حمايه للدين منهم. ولا اوضعوا اي اسرعوا خلالكم، عايز يتخلل الصف ويدخل في النص ويعمل فجوات ما بين الدعاء وبعض، ويعمل فجوات ما بين الملتزمين وبعض. يبغونكم الفتنة. يعني ايه الفتنة؟ اي شق الصف. يبقى الناس دي الآلية بتاعتها لتدمير الصف هي ايجاد الفرقة ما بين الملتزمين، انه يخليك قاعد في درس لا انت عارف اللي على يمينك ولا عارف اللي على شمالك، انه يخلي الداعية شغال في مسجد لا يعرف الداعية اللي شغال في المسجد اللي جنبه ولا يعرف الداعية اللي شغال من ناحية تانية، انه يخلي المتدينين ناس متفرقة بس. طب وبعدين؟ هو مفيش بعدين، هي كده خربت. هو مجرد انه نجح انه يفرق القلوب عن بعضها وانه يفرق الصف وما يحسسهمش ان هم حاجة واحدة، هو كده خربها. ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. المصيبة بقى وفيكم سماعون لهم. يعني ايه فيكم سماعون لهم؟ معنى ايه؟ ولكن في نقطة في الاول، ان دايما الانسان المنافق انسان سماع، او انسان مريض القلب انسان سماع، لانه مرعوب على طول وخايف على طول ودايما مش مأمن لحد. من صفات النفسية النفاقية، هنتكلم النهاردة عن النفسية النفاقية، لان النفاق المصيبة ان المعظم فاكر ان النفاق ده ان الواحد من جوه مبطن الكفر. في ناس من جوه مش مبطن الكفر خالص، والرسول عليه الصلاة والسلام قال انه منافق، منافق كامل النفاق. يعني ايه بقى القضية؟ هو ممكن السلوك يبقى نفاق هناخد الوقت الشخصية الوصولية، الشخصية الانتهازية، الشخصية اللي هي بالمصطلح المصري بتاعنا بيدهن الهواء دوكو، الشخصية الفهلوية، الشخصية اللي عايز يعيش في صورة وهمية مزيفة مزورة عظيمة، ولكن هو انسان جبان وانسان كسول، فمش راضي يدفع ثمن الشخصية العظيمة اللي عايز يعيش فيها، عنده طموحات دنيوية كبيرة ومش راضي يدفع ثمن الوصولية بتاعته من النجاح والتخطيط والتفاني والإصرار والاستعداد وأعد له عدة، ما عندوش الكلام ده، عندوش جد. طب يوصل ازاي؟ لازم يدور على اسانسيرات تانية، الاسانسيرات بتاعت الكفاح ويطلع سلمة سلمة ويبذل حياته وشبابه عشان يطلع، ما عندوش الكلام ده، انا عايز اسانسيرات سريعة اوصل بيها. ايه هي؟ هناخدها الوقت في الفكر النفاقي، انما من مكونات الشخصية النفاقية الطبخة، طبخة الشيطانية بتاعت النفسية النفاقية، انه دايما انسان مرعوب من الكل، مش مأمن لحد ابدا ابدا. المنافق لم امن لمسلم ولم امن ليهودي ولم امن لنصراني ولم امن لملحد. المنافق بيشتغل الناس كلها، المنافق معتقد انه الوحيد اللي بيفهم والوحيد اللي ذكي وفهلوي، وان كل الناس بتاعت مصلحتها، عمره ما يصدق ان في حد نضيف، عمره ما يصدق ان في حد طاهر، عمره ما يصدق ان في حد بيشتغل عشان ربنا ابدا. فهو معتقد ان الكل كله بتاع مصالح عم صالح ماشي، وانا زي زيهم، بس الفرق ان انا ذكي بقى، الفرق ان انا هعرف اخد منهم مصلحتي ازاي. عشان كده فيكم سمعونا لهم، بيسمع كل الناس، يسمع القنوات الاسلاميه والتوكشو، يسمع لاهل الدين واهل الفجور، يسمع لده ويسمع لده، حمادد جذر للشجرة بتاعته في النبع الصافي وجذر في البكابورت المتعفن. ليه؟ لانه مش مأمن لحد ولا بيسلم ودنه لحد، لازم يفضل كسبان الكل وواصل الكل وبيسمع للكل وما يسلمش ودنه ولا يسلم عقله لأي حد ابدا. شخصية مرعوبة، شخصية زي ما ربنا هيقول الوقت، ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم ايه يفرقون. انسان مرعوب دايما، مرعوب من الكل، يفرقون من ايه؟ ربنا ما قالش يفرق، الفرق بيرتعش، بيرتجف من الخوف. هو انسان خواف على طول، خواف من بكرة وخواف من المستقبل وخواف من كل الناس، ومتقاله ان كل الناس برضو عايزة تطلع على كتافه عشان مصلحتها، زي ما هو عايز يطلع على كتاف كل الناس عشان مصلحتهم. يا اخوانا المنافق مش شرط انه يبقى كافر، المنافق ده اسلوب للوصولية، ده لايف ستايل، ده طريقة في الوصول لتحقيق الاهداف. اذا حدث كذب، كذب ليه؟ مصلحت ان انا اكذب دلوقتي، ففي اسانسير عنده ما يعرفش يتخلى عنه اسمه كذب، واذا وعده اخلف ملوش كلمة. ليه؟ والله على حسب المصلحة وعلى حسب القوة وعلى حسب المعيار، انا كل يوم ليا كلمة. واذا اؤتمن خان، كذب، اخلف، خان، غادر، فجر، خمس اسانسيرات لا يتخيل ان الحياة تمشي من غيرهم. ومتقالوا ان دي الفهلوة ودي النصاحة، يا باشا ده انا فاهم الدنيا، يا بنت عايزة تتجوزي ماشي حالك، طول ما انت عاملة لي فيها ربع العدوية كده ايه قابليني لو في حد بصلك ولا حد جالك، لازم تمشي حالك، لان الدنيا كلها وحوش وكل الناس مش عارفة غير مصلحتها، وانا لو ما تزكتش وسط الناس مش هقدر اعيش وسط الوحوش دي ووسط الغابة دي. دي النفسية النفاقية، ده السلوك النفاقي، ده المنافق اللي كامل النفاق. مش لازم النفاق يبقى فساد العقيدة، ممكن يبقى فساد السلوك. لو انت الشخصية دي، لو انت ده تفكيرك، انت في خطر رهيب من النفاق. الصادق وسائله والاسانسيرات بتاعته طرق تانية خالص عشان يوصل. فده واحد عايش خايف. فيكم سمعونا لهم، يعني ايه فيكم سمعونا لهم؟ فيكم سمعونا لهم فيهم قولين. القول الاولاني ان انتوا وسطكم ناس قاعدين عشان يتسمعوا لهم ويروحوا ينقلوا لهم الاخبار، ناس تبعهم يعني بيقعدوا عشان ينقلوا الاخبار. قال له طب وهو ينقل اخبار ايه؟ ان فلان شتم في فلان، اي ده بقى يهمهم قوي، ان فلان لسن على فلان، ان الدعاية الفلاني يطقش في الدعاية الفلاني. الكلام ده بقى تعالى حبيب قلبي، يوم هو ينزل بقى شفت قال عليك ايه، شفت فلان عمل معاك ايه، شوف هو عايز يشق الصف باي طريقة. طب المعنى التاني، فيكم سمعونا لهم، اي فيكم ضعفاء النفس، حينما سيدخلون عليهم سيعطوهم اذانهم. يعني هو قاعد يسمع دين شوية اما روح اسمع التانيين بقى بيقولوا ايه. ففيكم ناس، هو عشان كده هو عايزك تسمعه ليه؟ عشان يقس قلبك على اخوك، عشان هو ده اهم حاجه عنده. خلاص لو انت اتقطعت منك ومن اخوك خلاص انت ما عندكش اي 60 لازمه اصلا، ولا عدت تسوي شيلين. انت الوقت 200 جنيه مجمده، طب انا فكيتها شيلينات، فكيتها جنيه، هتعمل بالجنيه ايه؟ خلاص انت بقيت حته شيلين ولا حته ريال ولا حته جنيه، ولا ليك اي 60 لازمه في الحياه. انت ما كانش ليك قيمه غير وانت مع اخوك واخوك واخوك واخوك بتمثلوا ورقه مجمده، بتمثلوا قيمه في الحياه. لما تفرقتم خلاص يا عم ولا عاد ليك اي حاجه، بقت عامله زي الارخبيل الاندونيسي كده. الواقع الاسلامي عامل زي الارخبيل الاندونيسي، 10,000 جزيره كونوا دوله، احنا 10,000 جزيره كونوا دعوه، كل واحد دماغ وكل واحد طريقه وكل واحد فكر وكل واحد اسلوب وكل واحد عاجبه نفسه وكل واحد عاجبه دماغه. خلاص يا عم عيشوا في الجزر اللي انتوا عايشين فيها ديت، عمركم ما توصلوا لحاجه في النهايه. فهم لما جم يشتغلوا على انهيار الصف عملوا ايه؟ يبغونكم الفتنة اللي هي شق الصف، ازاي ما زادوكم الا ايه؟ خبالة. يخبلك يعني ايه يخبلك؟ تبص للاخ كده ساعة ما يقلب على اخوه ويقوم مدي لاخوه السحنة السحنة السحنة الناشفة وينشف له وشه، يبقى ده انسان مخبول، ده مجنون. انت لو اعتقدت ان اخوك ده انسان ضدك او ان اخوك ده عدوك يبقى انت انسان مجنون. عشان كده فيكم سمعونا لهم، لو جالك واحد قس قلبك على اخوك وانت سمعته انت منافق وهو منافق. لو قدر اوعى تسمع، وفيكم سمعون، اوعى تسمع لحد في اخوك، اوعى حد يقس قلبك على اخوك او يدخلك من اساءة ظن لاخوك. اخوك خط احمر، اخوك انت ومالك لاخيك، حدش يقس قلبك على اخوك ابدا، والا انت تبقى من اهل هذه الايه. وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. انتوا مش عارفين، مش عارفين هم شغالين ازاي. فربنا بيقول لنا وسائلهم، عشان خلصت الايه ديت، اوعى تسمع لحد في اخوك. تعرف يبقى انت كده 100 100 وفهمت الايه وطبقتها وتاولتها تاولا واقعيا. اللي يجي يكلمك في اخوك او يقس قلبك عليه قول له انت منافق، لانك انت بتخرب رأس مال الدعوة في الواقع. رأس مال الدعوة ان اهل الدين حاطين ايدهم في ايد بعض. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، نفس كلمة الفتنة في الآية اللي فاتت جت في الآية اللي بعدها، بس المرة دي الفتنة بقى، لقد ابتغوا الفتنة من قبل. هيفتنوا مين بقى؟ هيفتنوا الصف؟ لا، ده هيشتغلوا على حد تاني. وقلبوا لك، ده هيشتغلوا على قائد الصف المرة دي بقى، ده مش هيشتغلوا على الناس نفسها المتدينة، ده يشتغلوا بقى على اللي بيوجههم في الدين. هم شغالين على الكل، هم بيقاسش من حد. هو الشيطان يقاس من حد؟ هو الشيطان بيقاس حتى من الانبياء؟ بيحاول انه يوصل لهم يعمل معهم اي حاجة للدرجة دي؟ للدرجة دي. الشيطان ذكر مع سيدنا يوسف في سورة يوسف فانساه الشيطان ذكر ربه. الشيطان ذكر مع سيدنا موسى في سورة الكهف وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. الشيطان سيدنا محمد قال الا ان الله اعانني على قريني فاسلم. الشيطان ما بيقاسش من حد باي وسيلة كانت بقى، حتى لو بوسيلة الاذى المباشر. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، ده المرة دي بقى عايزين قائد الصف نفسه يفتنوه. طب هيعملوا ايه؟ وقلبوا لك الامور. قلبوا لك الامور دي تحتمل ثلاث توجيهات. التوجيه الاول، عارف اما اكون انا عايز ابيع لك بيعه والبيعه بايظه، اقوم ايه، عارف الراجل اللي يقوم حاطط الفاكهه الحلوه من بره ويجي يشيلك، تيجي تروح بالليل، تيجي تروح بيتك تلاقي الفاكهه اللي نقاها لك كلها بايظه. يا عم ده الفاكهه من بره كانت دي. قلبوا لك الامور، انه يخلط الورق في بعضه فيتوهك، فما انتش فاهم حاجه. الدنيا توه معاك، هو فاهم ان نقطه قوتك مثلا طلب العلم. لو الناس اللي قعدت طلبت علم بعد 5 سنين الدعوه الى الله هتنتشر في مصر او في العالم العربي انتشار كبير، لان اي حد بيتكلم عن علم الناس بتثق في كلامه وبتسمعه. انما اللي بيتكلم عن جهد وصدقني والله انت مش عارف ربنا جميل قد ايه، انا نفسي بس اقول لكم الجنه دي الله، ده الواحد شويه الكلام. بص الكلام ده كله ايه ينفع اعذار الى الله؟ انما كل ده انا بنضى، كل ده لانك ما انتش عارف لا حديث ولا ايه تتكلم بيه، انت ما عندكش معلومه، فانت قاعد مقضاه خواطر، انت قاعد مقضاه مشاعر. ماشي يا عم جميل، يقبل منك في اول سنه 2 3 من التزامك انك بتتكلم من قلبك ومشاعرك، انما بعد كده انت مين اللي هيتاثر بيك بعد كده؟ ما هو المدعو ده مش غبي، اول ما بيسمع كلامك بيفقسك على طول، انت راجل فاهم ولا انت راجل مقضاه فكر ومقضاه خواطر ومقضاه مشاعر؟ فانت لحد امتى هتفضل كده؟ فهو فاهم ان الناس لو طلبت علم مثلا دي مشكله، يبدا بقى قلبه لك الامور، يبدا يجي يتوهك عن نقطه قوتك. يا عم انزل اشتغل، يا عم طب ماشي اشتغل بالمعقول في الدعوه، انما لازم اطلب علم، لازم احفظ قران، لازم اهتم ببيت الايمان، يتوهك عن نقاط القوه بتاعتك. زي هنا نقطه قوه النبي عليه الصلاه والسلام الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله بدل ما تخسر الناس والناس تاخد صوره وحشه عن الاسلام، طب ايه رايك بقى اما نمد الود بيننا وبينهم، ولما نمد الود يشوفوا اخلاقنا يوم يتأثروا بأخلان. أيوة الكلام ده صح، بس مش هنا. ساعة الجهاد جهاد، وساعة الدعوة دعوة، وساعة الأخلاق أخلاق، وساعة العبادة عبادة. فما تجليش ساعة الجهاد وتبدأ تتوهني عن نقطة القوة بتاعتي. فده المعنى الأول، قلبوا لك الأمور، إنه يتوهك عن إيه مراد ربنا منك الوقتي، لأن دايما مراد ربنا هو اللي هيديك قوتك. حتى جاء الحق، لحد ما نزل القرآن وظهر أمر الله وظهر مراد الله. إن مثلا في سورة التوبة مراد الله الجهاد، مراد الله مثلا لولا نفر من كل فرقة ليتفقهوا، مراد الله طلب العلم وهم كارهون. فلما جات الآيات والنصوص وظهر مراد ربنا وانت انطلقت وراء مراد ربنا، هو كاره وانت انطلقت للصح. التوجيه الثاني، قلبوا لك الامور، هم عايزين يدمروك، فمش عارفين يدمروك من نقطة ضعفك فين. عارف الشيطان انت عامل زي واحد ساكن في فيلا والشيطان عايز يدخل يقتلك، حرام عايز يدخل يقتلك، فعاد يلف حوالين الفيلا. اذا مسهم ايه طائف قاعد يطوف حواليك حواليك حواليك، مدخلك منين؟ نقطة ضعفك ايه؟ اضربك ازاي؟ ايه الحاجة اللي هيدك بيها؟ زي النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يبصله في صورة الجمعة، الامة كلها اجتمعت حواليه والالاف اجتمعت حواليه في خطبة الجمعة في المدينة المنورة. طب نهد النبي ازاي بعد صورة الجمعة؟ صورة المنافقون، المنافقون ما يستحملوش اجتماع ابدا، فوصلوا ان هد الاجتماع لا تنفقوا على من عند رسول الله. الخمسة ستة اللي عنده دول هم اصلا ايه؟ هم اساس الدنيا دي كلها. شوفوا بيفكر ازاي، هو قاعد يفكر لك، طب انا يا عم بفكر في الخير، طب انا عايز انشر دعوة ربنا، هو ده تفكيره للأسف في النهاية. فده حتى جاء الحق وقلبوا لك الامور، انه يبدأ يعمل لك ايه بقى؟ انه يبدأ يدرس اضربك ازاي، اموتك ازاي. ده المنافق، هو معركته معاك كده زي الاعلام كده، اشوه صورة الدعاه في المجتمع ازاي، اكره المجتمع فيهم ازاي، طب اعمل ايه؟ اجيبهم مثلا واحطهم في حوارات يظهر انهم مش فاهمين، ولا مثلا اقص من دروسهم كلام واطلعه واحطه في السياق مثلا معين يظهر انهم، ولا اجيب حد مثلا من اللي كانوا ماشيين معاهم ومثلا ساب الطريق واتفق معاه ان هو يقول عليهم، ولا اعمل؟ هو قاعد يقلبها عشان يدمرك. حتى جاء الحق، اي جاء النصر من الله، وظهر امر الله، اي ظهر دين الله، وهم كارهون. القصة انك انت تكمل في الدعوة الى الله، طول ما انت مكمل في الدعوة ربنا يحفظك وينصرك. ممكن بقى قلبوا لك الامور، بعض الناس هو عايز يهرب من الدين بصورة شيك، فانا دلوقتي انا بسمع اغاني بس انا فعلا لو اعرف انها حرام انا هسيبها، انا هي مش محجبة بس اثبت لي، هات لي كلمة الحجاب من القرآن وهات لي دليل من القرآن، وتبقى انت بتتنطط قدامهم عايزين دليل ازاي، ما الادلة كتير، هات لي دليل من القرآن وانا اسمع، انما وما فيش دليل فعلا، هات لي مش عارف دليل على ايه. فهو عايز يقول لك انا مش بعيد عن الدين لان انا انسان وحش، ده انا بعيد، انا متدين زي زيك، بس انت اللي متشدد. قلبوا لك الامور، يقعد يتوهك في الاحكام الشرعيه ويجيب لك اقوال قديمه على اقوال جديده على كلام على مش عارف، لحد ما في النهايه تلاقي نفسك انت نفسك بدات تلتبس عليك الامر. هو في ايه؟ هو عايز يخلع، هو عايز يخلع من التكاليف. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، ده نوعية تالتة بقى، ده نوعية برضو كلمة الفتنة للمرة التالتة بتيجي تلات آيات ورا بعض فتنة. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، ده واحد متدين جدا، عارف لو انت معدي من جنب الشباك كده سمعت مثلا الحوار اللي بين سيدنا لوط وقومه، هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، اعوذ بالله. انت يتهيالك ان ايه؟ ان في حد وحش وبيكلم ناس ورعه في حين ان هو بيعرض بناته للزواج وهم اللي فجره. فبالظبط كده هم دول بيراعوا دايما طريق كلامهم تحافظ على الصورة المزورة اللي هم حطوها عن نفسهم. انا راجل متدين، فالنبي بيقول للجد ابن قيس ما تيجي تخرج في الجهاد في سبيل الله قال له يا رسول الله انت عارف بنات الروم عينهم خضرة وشعرهم اصفر لا يا رسول الله ما اقدرش، انا نفسي اجاهد، انا نفسي اضحي بعمري عشان الدين، ولكن انا لو شفت البنات بتوع الروم دول بنات اوروبا دول انا هافتن، وممكن ابص بص حرام، ممكن اقع في معصية سر بسبب الشهوة، ممكن اروح افتن بواحدة احبها في علاقة حرام، ولا اقع في زنا حرام، انا يا رسول الله مش هقدر اطلع معك، مش عشان ما بحبش الجهاد ولا عشان مش هموت عشان انصر الدين، انا خايف على ديني، اذن لي ان انا ما اطلعش معك ولا تفتني، اعوذ بالله ان افتن في ديني. شوف الكلام، هو عايز يضرب الدين بالدين، هو عايز يخلع من غير ما يهد الصورة المزيفة الهالة الوهمية اللي هو عاملها عن نفسه. فقال الله الا في الفتنة سقطوا، السقوط ان انسان كان فوق طخ وقع في القاع. الدين مش كلام، وساعة المواقف العملية في ناس بتطلع وناس بتسقط، وفي رموز بتبزغ ورموز بتنهار. ألا في الفتنة ساعة ما جه الامتحان والموقف العملي الرموز سقطت، ألا في الفتنة سقطوا. يبقى القصة مش كلام، القصة ان اللي ربنا هيرفعك بيه او هيسقطك بيه مواقفك مع الدعوة، مواقفك مع نصر الدين ربنا، وقت ما الدين احتاجك كنت راجل ولا ما ولا سقطت من نظر الله وسقطت من نظر الجميع. ألا في الفتنة في الامتحان سقط في الامتحان، ألا في الفتنة ساعة ما جه الموقف العملي سقطت رموز كثيرة. مين اللي هيقف مع الدين ساعة ما الدين يحتاج بحياة وحياة؟ ساعة الخطب دنيا جميلة وسهلة ولذيذة وما فيش اسهل من ان الواحد يقعد ساعتين قبل الخطبة يحضر شوية كلام سخن ويطلع والدنيا سخنة وجميلة، انما الدين يحتاجك. شاب واقف بيعصي ربنا على ناصية الشارع، هتتكلم ولا مش هتتكلم؟ الا في الفتنة سقطوا، اوعى تسقط من نظر الله، اوعى تسقط، اوعى تقع، اوعى تنهار، اوعى تسقط من مكان عالي. طب يا رب الكفرة ايه اللي جاب كلام الكفار هنا؟ يعني واحد ما طلعش جاهد خلاص يا عم ده يعني اعلى جريمة اتعمل. طيب ايه اللي جاب ان كلمة الكفر هنا؟ كأن ما عادش بينه وبين الكفر الا شعرة، كأن الموديل ده او النموذج ده لم يعد بينه وبين الكفر الا ايه؟ الا شعره والعياذ بالله. ففي ناس من كتر ما تخزلت عن دين ربنا وعن نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى خلاص بقى دينه اصل دينه في خطر ومش حاسس. فربنا بيخوفه من عاقبه الكفر في اخر الايه، طب يا رب هو مش كافر، اصل بينه وبين الكفر شعره. ان تصبك حسنه تسؤهم، بدات بقى الايات تدخل جوه نفسيتهم، ما عادش المواقف العمليه من بره وعاصفه الاعتذارات وفضائح ما بعد الاستنفار للجهاد في سبيل الله، بدأ بقى ربنا يفضح الناس دي من جوه. ايه؟ لان مش بس اعتذروا وهربهم، ده بدأوا يعملوا حرب اعلامية وتحبيط لنفسية الناس. انتوا فاكرين الروم شوية الغلبة بتوع مستوطنات اليهود في خيبر؟ انتوا فاكرين الروم شوية الرعاة بتوع قريش اللي انتوا رايحين تقتلوهم وخدتوها في ساعتين؟ ده الروم يا عم، ده الاسلحة النووية والهيدروجينية والاف 16 والمركبة والاباتشي والطائرات اللي بتطير من غير طيار والحاجات انت فاكر ايه يا عم؟ انت فاكر انت بتعرف مين؟ ده هيروحوا يتنصفوا، ويبدأ الكلام يروج وتبدأ الهزيمة النفسية والطابور الخامس يشتغل في المجتمع. فبدأ بقى الحرب الاعلامية المضادة، الفتح، ان تصبك حسنة تسؤهم، ده اعلى وصف لكلمة الحقد عمليا. ان انسان خير لما يجيلك بالنسبة له مصيبة، تسؤهم دي المصيبة، ويساء ويتقفل ويكتئب مجرد ان انت جالك اي خير في دين او في دنيا، ده هو مفهوم الحقد. الناس دي بتحقد عليكم، الناس دي كل ما يشوفوكوا بتقوم الليل بيحقدوا عليكم، الناس دي كل ما يشوفوكوا بتدعوا الى الله بيحقدوا عليكم، الناس دي كل ما يشوفوكوا نضاف وطاهرين بيحقدوا عليكم، لان هم اقفار ومش عايزين يشوفوا انسان طاهر في الدنيا. ودت الزانية لو زنت النساء اجمعين. ان تصبك حسنة تسؤهم، وان تصبك مصيبة اي حاجة، سرية ما اتصرتش ومجموعة اتقتلت في جهاد سبيل الله، يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل. ادي صفة جديدة من صفات المنافقين، قد اخذنا امرنا من قبل. المنافق لو مشجع في دوري كورة هيبقى سلوكه كالتالي، كل واحد رايح لابس فانيلة الفريق بتاعه وقاعد يصرخ للفريق بتاعه وده رايح لابس فانيلا وعين كل الفانيلات التانية في جيبه بحيث ان اي فريق يكسب يوم طلع الفانيلا بتاعته لابسها انا كنت معاك. انا دايما كده قد اخذنا امرنا من قبل دايما يحاول يتواصل مع الجميع ويحاول يمد مع كل مع النبي ومع الروم مع المسلمين ومع قبائل الشمال مع ما يقطعش مع حد ابدا. ليه؟ عشان اي مكان اللي هيكسب يقوم لابس الفانيلا بتاعته يقول انا كنت معاك. عمرهم ما يحرقوا السفن ابدا، يقدرش يحرق السفن، يقدرش ياخد قرار بحرق السفن ابدا. والانتماء للدين، المسلم بيضع البيض في سله واحده والكافر بيضع البيض في سله واحده والملحد بيضع البيض في سله واحده واليهودي بيضع البيض في سله واحده. وده عمره ما يقدر انه الا انه يحط في كل سله بيضه، عمره ما يحط البيض في سله واحده ابدا، عمره ما يحرق السفن ابدا، عمره ما يضحي عشان عقيدته ابدا. هو واحد لازم يوصل مع الكل ويأمن نفسه. عشان كده كلمة النفاق كلمة جاية من حاجة غريبة جدا يا اخواني، يعني جاية من جحر اليربوع وجحر الضب. جحر اليربوع وجحر الضب دول يعني اما دورت عليهم في المقالات العلمية ادور، لان هو المفسرين وعلماء اللغة قالوا ان لفظ النفاق مشتق من جحر اليربوع وجحر الضب، وقالوا معلومات سريعة. فبدأت ادور بقى في المقالات يعني بتاعت اصلا العلوم الدنيوية في جحر اليربوع وجحر الضب. لقيت الضب ده كائن غريب جدا، الاتنين دول بيعيشوا في نفق، ما يعيشوش في بيت، ما يعيشوش في جحر، ما يعيش غير في نفق. عشان كده اسمه مرض الايه؟ النفاق. عشان كده النفاق ده قرار رهيب، مش اي يعني ان واحد قرر انه يبقى منافق ده قرار رهيب. ده قرر انه هيعيش مدى الحياة جوه نفق، انه هيعيش في الضلمة، ان حتى مراته مش هيبين لها حقيقته، انه هيفضل يلعب على الكل. ده قرار مرعب، قرار النفاق ده اللي وراه يعني تاريخ رهيب. عشان انسان يقرر في النهاية ان يعيش جوه النفق الضلمة ده ويعيش في الضلمة وما يكلمش حد ما يصرحش حد ابدا، ويعيش يشتغل كل الناس ويعمل قدام كل الناس ان هو وهو دماغه له دماغ تانية ما بيبيناش لحد ابدا. فالضب ده حيوان العرب بيحبوا يصطادوه، بيعيش في نفق، هو عايش دايما في الخطر واحساس ان الحيوانات عايزة تاكله والبشر عايزين ياكله، فيعمل نفق ملوي متر ونص تحت الارض، ومن كتر رعبه ان حد يهجم عليه جوه النفق فيقوم يتحالف مع حيوان العقرب، العقرب الاحمر، يدي للعقرب اعلى النفق عشان اي حيوان طبعا هيقرب يلاقي العقرب هيقوم هربان على طول، يخلي العقرب زي ما المنافقين بيتحالفوا مع اليهود كده، يخلي العقرب يسكن معاه مقابل ان العقرب يحميه، لانه عايش في رعب فما يتخيلش ابدا ان هو يقدر يحمي نفسه، لازم يبقى محمي في حد. زي ما المنافقين دايما لازم يتحموا في اليهود، لازم يشوفوا حد قوي يتحموا فيه عشان يأمنوا نفسهم. الضب ده بيغير جلده كل فترة، ما يعيش في جلد واحد زي ما المنافق بيغير جلده على طول ويغير كل الالوان معاه وكل فانيلات اللعبة معاه، هو مستعد لأي تطور. الضب ده بيغير لونه كل يوم كذا مرة في الصبح، كل يوم كذا مرة، لو طول في الشمس يتحرق ويموت، يخاف من الشمس، لو طول عنها اكتر من قدر معين ياخد منها قدر بس، واول اليوم يغير لونه. دول ناس بتقدر تغير لونها، عنده 50 وش واخدهم هو نازل يقابل المتدين، يلبس وش الايه؟ ادي علامة الصلاة وادي الدقنة، هو كيف حالك يا اخي؟ بعد كده يروح الشغل بتاعه، امضي الشغل والمصلحنجية واوامر حضرتك على راسنا يا باشا، وشخبطة اولاد حضرتك تخطيط لمستقبلنا وحضرتك، ويبدأ ينقل كلام من زمايله للمدير عشان يقرب منه، وهو ده طريقته. يخلع يخرج بره يرجع لمراته، يوم خلع كل القناع دي بقى ولبس قناع الزوج الطيب المثالي اللي عايزك، هو كل حاجة بيشوف مصلحته تمشي ازاي ويقوم لابس القناع بتاعها على حسب المصلحة. اليربوع بقى، اليربوع ده كلمة لغز في اللغة متاخدة من الجحر بتاع اليربوع. اليربوع برضو بيعيش في نفق، ولكن النفق بتاع اليربوع نفق هندسي، يعني ممكن طالب في كلية هندسة ما يعرفش يخطط له يعمل نفق برضو تحت الارض ويعيش فيه نفق ضلمة، بس يعمل 5-6 مخارج للنفق ده، والخمس ست مخارج الجانبية دي تغطيهم فما فيش حد عارف المخارج غيره، بحيث ان لو جاله اي تهديد من اي مكان يعرف يخلع من المكان التاني. هي نفسك قد اخذنا امرنا، انا مأمن نفسي، انا عامل حسابي واصل بكذا طرف، انا عندي كذا مخرج للنجاة. عمره ما يحرق السفن ابدا. فيعني سبحان الله العظيم نفس نفسيه المنافق. شفتوا الاعجاز؟ لان كلمه نفاق لم تكن كلمه في اللغه العربيه اصلا. كلمه نفاق دي كلمه من مبتكرات الاسلام، اتى بها الاسلام اشتقاقا من نفق اليربوع ونفق الضب. فدي من معجزات الاسلام. شوف الاسلام وصف نفسيه المنافقين في شكل حيوان اليربوع وحيوان الضب. فهذا من الاعجاز، اعجاز الاسقاط الواقعي. فهو دايما القرار ان الانسان يعيش في نفق دي مش حاجه سهله. هو بيبقى دايما عنده سلوك النفاق، سلوك وليس فقط عقيده. هو معتقد انه عمره ما هيوصل الا لو كذب، عمره ما هيوصل الا لو ضحك على الناس، عمره هي الحياه مش غير كده. انت كنت فين؟ انا كنت تعبان امبارح والله العظيم ما قدرتش، وانا والله كنت اصلا عايز اتصل بيك واقول لك ماشي. هو حياته كلها كده، حياته بقى بيكذب لحد ما بقى محترف كذب، لحد ما بقى صادق في الكذب بتاعه. حدش مرضه على النفاق، حدش يقدر يكتشفه، لانه هو خلاص بقى مصبوب على انه هو يكذب بقمة التلقائية. هو ما عادش بيفتعل. فده شخصية غريبة، انسان جبان، انسان خايف، انسان عنده طموحات رهيبة وعايز يوصل لحاجات عالية، وفي نفس الوقت خايف من الناس كلها. فالحل ان هو يبدأ يضحك على الناس ويدهن الهوى دوكو، فبيتأدي الى لو انت ممن هذا فكرك في الحياة فانت منافق. خد بالك، لو انت عندك السلوك الوصولي في الحياة، مش ان انا هوصل بالكفاح، تخطيط، توكل على الله والتوسل الى الله، وان انا امشي في الطريق صح واطلع كل يوم سلمة لا لا، التاني بالنسبة له يا عم حساك من عم الهبل ده، يا عم اخرجوا على لوط من قريتكم انهم اناس ايه يتطهرون. يا عم ده قصة، ده واحد عايش في الدور ومسأل. ده اول ما يشوف النموذج ده يبص له كده، الله فريسة صيدة وقعت في ايدي، بس النوعية الطيبة دي بالنسبة له صيدة. ليه؟ ده انا هعرف اطلع منه احلى مصلحة، لانه طيب وبتاع بقى المثالية وبتاع الاخلاق والمثل، يقوم يعملك وكمان بتاع الاخلاق والمثل. وكما قال عمر بن الخطاب، لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني. مش مطلوب انك تبقى منافق، ولكن مطلوب ان ما يضحكش عليك، مطلوب انك تبقى ناصح زي ما قال سيدنا عمر بن الخطاب، قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا. هو دايما ندب، يتولى ويخلع. ساعة ما يحصل لك مشكلة يهرب على طول، يذهب إلى ما هو أولى. عمره ما يبقى راجل واقف معك في زنقة. ويتولى وهم فرحون، ده أنا حصل لي مصيبة، فرحان في إن أنا حصل لي مصيبة، فرحان إن هو نجا، هو فرحان إن هو أنا حسبتها صح، أنا ما حصل ليش مشاكل. حاجة نفسية سوداوية والعياذ بالله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ده الشعار بتاعنا في اللقاء السابع، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. حرب إعلامية مضادة. ما هو إن تصبك يتولى وهم فرحون، قال لك إن بدأوا يعملوا حرب إعلامية لتحبيط النفوس للخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام. أنتوا بتكلموا إيه؟ ولا أنت هتواجهوا مين؟ فالرد بقى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، لا، إلا ما كتب الله لنا. لم يحدث إلا الخير، ولن يحدث إلا الفتح والنصر. وحتى لو حصلت الشهادة في سبيل الله، فالشهادة في سبيل الله دي أعظم عطاء من الله سبحانه وتعالى، وأعظم منا من الله، واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ده قانون طول ما احنا شغالين في الدعوة. أهم حاجة ما يفتنوناش عن الدعوة، ما يقلبوش لنا الأمور ويقنعونا أن الدعوة مش طريق، وما اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه ما يشقوش بينا. لو ما نجحوش معانا في الاثنين دول، لو اهل الباطل ما نجحوش مع اهل الدعوه في الاثنين دول، انهم يشغلوهم عن طريق الدعوه الى الله او يشغلوهم عن طريق الاخوه، لو ديك ما نجحوش في الاثنين دول، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، لن ياتي الا الخير والفتح المبين. بس اهم حاجه تداوم على دول. هو مولانا، انت مين مولاك؟ انت مين اللي متولى امرك؟ مين الداعم ليك؟ هو مولانا، هو ناصرنا. وعلى الله تقديم يفيد الاختصاص، على الله بس. فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. الحسنى احسن حاجه، احدى الحسنيين، حسنى الاخره هي الجنه، احسن حاجه في الاخره الجنه، وحسنى الدنيا احسن حاجه في الدنيا الشهاده في سبيل الله. فانا دلوقتي انا يا هاخد احسن حاجه، ما الشهاده هي الجنه، توصل للجنه، حسنى الدنيا النصر. فانا يا اما انتصر يا اما موت شهيد ادخل الجنه. فانا لا هاخد احسن الدنيا وعز الدنيا وخلافه الدنيا ومجد الدنيا، يا هموت شهيد وابقى رفيق لانبياء الله في الفردوس الاعلى. فقل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين ونحن نتربص بكم. انا لازم يبقى عندك عاطفه نحن نتربص بكم. ما ينفعش يبقى مشاعرك بارده. لازم تكره اهل الباطل, لازم تكره اللي بيحارب الدعوه, لازم تكره اعداء دين الله. ونحن نتربص بكم, وانا برضو مستني ان يحصل لك مصيبه, ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. كلمه بايدينا دي المره رقم كام اللي تذكر في سوره التوبه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم حتى يعطوا الجزيه عن يد. وقلنا في قول الزمخشري يد الاخر اللي هي يد المؤمن, انا اللي ليا ايد عليك ان انا بحميك وفي الاخر باخد منك ملاليم وشايل عنك اي حرج وجزاء ان انا بحميك وبعرض حياتي للخطر عشانك ان انا باخد منك هذه الملاليم اصلا اللي لا تساوي شيء اصلا, لا تساوي شيء. لما امريكا نزلت الخليج تحمي في بعض الامور خدت منهم ايه؟ خدت منهم يعني مليارات المليارات المليارات. هي الحماية دي خدمة قليلة في الحياة؟ ده الحماية دي بيتاخد منها, هاخد منك 9 أعشار عمرك وثروتك مقابل ان انا احميك بدل ما انت تخسر كل حاجة. اما الاسلام يجي يقول له هتديني 30-40 جنيه في الشهر واحملك حياتك واحملك دور عبادتك واحملك كرامتك واحملك وضعك الاجتماعي واحميك من اي ظلم اجتماعي او اضطهاد سياسي او ظلم مادي او ظلم في التعرض لك بالاذى, وتبقى راجل اسمك الذمة في ذمتي على رقبتي ان انت تتأذي او حد يمد ايده عليك او يظلمك او يأذيك او ينتقصك او او او او, أو. يبقى عشان كده اسمها الجزية, يعني ده جزاء خدمة كبيرة قوي فعن يد. يبقى انت لازم ايدك دي هي اللي ينتصر بها الدين, تبقاش تنبل مش اهلك الظالمين بالظالمين وخلينا احنا كده قاعدين متنبلين, لا. وان يصيبكم الله بعذاب من عندي او بايدينا فتربصوا ان معكم متربصون. انا موقن ان فتح ربنا جايز, انا موقن, بس هي القصة كلها ربنا ينصر الحق على الباطل ليه؟ لما اهل الحق يشيلوا الدين, لما اهل الحق يشتغلوا في الدعوة, لما اهل الحق يتفانوا انهم يبنوا نفسهم في البناء العلمي والبناء التربوي عشان بكرة يشتغلوا في الدعوة. ده صف ربنا يرضى عنه, انما الصف اللي فيه الهزيمة النفسية اللي انا شايفها في عيون 3/4 اللي قاعدين في المسجد, ان هو واحد التزم ثم ركبت القطر بتاع الالتزام ثم نمت على اول كرسي قابلني, انما انا مش داخل اجاهد, انا مش داخل اشيل قضية, انا مش داخل اتبنى. بعدت عليهم الشقة, انا مش حمل مشقة بقى وتقول لي اتبنى وطلب علم واعمل ضعف النفسيات دي من اشد العقوبات التي خذلنا فيها, ان احنا عندنا نفوس ضعيفة مش نفسيتي. انا لازم اتبنى, انا لازم ابقى قوي علميا, ايه يعني عم اقعد 15 سنة اتبنى نقطة نقطة, بس في النهاية اقدر اخدم دين ربنا واقدر اشتغل. يوم ما يبقى الصف كده, الصف ده ربنا ينزل عليه الفتح المبين من الله سبحانه وتعالى. قل انفقوا طوعا او كرا, يا عم هات لي مليون ما تجيبش, انفق بمزاجك على الجهاد في سبيل الله, انفق عشان بس تأمن نفسك ان يتقال انك انت خذلت قضية الدين. لن يتقبل منكم, كل ده مرفوض عند الله, انكم كنتم قوما فاسقين. فاسقين اي خارجين عن قانون الله, انتوا رافضين الشرع الاسلامية اصلا, انتوا مع معركة المنافقين ده ما ينزل علمانيين الوقتي زي بتوع التوك شو الوقتي في القنوات الاعلامية, هي معركته ايه؟ هو على فكرة مش رافض وجودك في الحياة, اللي رافض وجودك مين؟ اللي رافض وجودك في الحياة مين؟ اتنين, هما مين؟ قول ياه, اليهود واحد, اتنين المشركين, لا مش النصارى, المشركين. اللي رافض انك تبقى موجود في الحياة اصلا اليهود والمشركين, عشان كده دول يجي معهم لفظ ايه؟ تشاقون. ها, انما المنافق هو كاره انك تاخد اكتر من حدك, هو كاره ان الدين يخرج بره باب الجامع, انما الدين حلو, انا نفسي عم بحب الدين, هو نفسه بيدخل الجامع ويصلي ويحب يطلع عمره, انما ده الدين, بس الدين بينه وبين ربنا. اي دين يخرج بره برجليه بره باب الجامع رجليه لازم تتقطع فورا, الدين ما يخرجش بره. انما الدين ده الدين حلو ولذيذ, مين اللي قال الدين وحش؟ وكلهم ممكن يحبوا الصلاة ويحب الدين, كتير منهم ممكن كده يعني, انما الدين له حدود, عشان كده يجي معهم لفظ ايه؟ يحدون, لان معركته مع الدين معركة حدود, انما يشقون معركة وجود. فمعركتنا مع اليهود مع المشركين واليهود معركة وجود, هو نفسهم عندهم معركة وجود, معركتنا مع المنافقين معركة حدود. هو مشكلة بتاع التوكشو مش انك تتلغى من الحياة, مش ان يبقى ما عادش فيه التزام, مشكلته انك ما تقولوش الاغاني حرام, انك ما تقولوش الستات تتحجب، اللي عايزه تلبس من جنب تلبس، ولا عايزه تلبس حجاب تلبس، لا بس ما يلبسوش حجاب بجد يعني، اللي عايزه بس على شرط انهم ما يزيدوش عن 3% برضه يعني، عشان ايه الدين ما يبقاش هو يتضايق قوي من منظر الدين لما يطغى على المجتمع. فدي معركه حدود بقى، ما تقوليش حرام وحلال، حرام وحلال دي على نفسك جوه الجامع، بره الجامع اللي عايز يعمل حاجه يعملها. عشان كده هنلاقي في اخر الشوط ده ربنا بيقول الم يعلموا انه من يحادد الله، آية 63، معركة حدود. هو عايز يوقفك عند حدك، وانت عايز تقول له ربنا امره ونهيه كلمة الله العليا، لا مفيش حاجة عنده اسمها كلمة الله العليا جوه المسجد، بره المسجد كلمة الناس هي العليا، كلمة الرغبات والاهواء هي العليا، كلمة الاغلبية هي العليا، انما كلمة البشر هي العليا، انما في المسجد بس كلمة الله هي العليا. فدي المعركة اللي بيننا وبينهم. انكم كنتم قوما فاسقين خارجين على قانون الله، متمردين على الشريعة الاسلامية، رافضين لمبدأ الحلال والحرام، رافضين لان يدخل الدين في السياسة، رافضين لان يدخل الدين في الاقتصاد، رافضين لان يدخل الدين في المعاملات في السياسة الخارجية والداخلية، رافضين لان يقوم البنية بتاعة الدولة على الحلال والحرام. ده ملوش دعوة بده. انكم كنتم قوما اسمه ايه؟ فاسقين خارجين على قانون الله. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، كان المتوقع هنا وما منعهم ان تقبل منهم ايه؟ صدقاتهم. طب ليه كده نفقات؟ اصل صدقات من الصدق، واحد صادق وبيطلع، انما ده منافق، ده المال بتاعه كأنه نفق بيتحمى فيه عشان ما حدش يأذيه ولا حد يضايقه. وما منعهم ان تقبل منهم، وغير ان الانفاق هو الاهلاك، يعني انفق المال يقولك نفق فلان، يعني نفق مات خلاص هلك، فانفاق المال اهلاك، فبالنسبة له الفلوس اللي بيديها لك دي فلوس وراحت هلكت. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق ايه مغرما، يعني مغرما، شفت كده لما تطلع بالعربية بتاعتك ليه عسكري المرور موقفك 400 جنيه غرامة رادار، بتدفع الفلوس وانت ايه متسمم، في حين ان انت ممكن تروح تتعشى عشوة مثلا حلوة مثلا على حساب واحد صاحبك، طبعا يقينا مش على حسابك انت، يعني 700-800 جنيه وانت قاعد سعيد جدا، حتى لو 700-800 جنيه بتوعك انت قاعد سعيد جدا. ليه؟ ايه انت مش واخدها مغرما، دي مش غرامة، غرامة دي انت دمك محروق على كل شيرين فيها. فبالظبط هو هنا معتقد ان دي فلوس، هو مش مؤمن بالاخرة، هو مش مستني اخرة، حتى لو في اخره يا عم انا جنتي هنا، ودخل جنته جنتي هنا. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. دي مشكله المنافقين، قد كفرتم بعد ايمانكم، قد كفرتم بعد اسلامكم الا انهم كفروا. هو ممكن المنافق نفسه يرى الايه ديت ويقولك انا مش كده، انا فعلا ما كفرتش، هو معتقد ان الكفر انه يعتقد ان يفشح اله للكون وان القرآن ده بالصح، انا مش دي معك، انا معتقد ان يعني انا يا عم بس انا راجل علماني، انت مالك بيا، انتوا هشتغلوا مكفراتية ولا ايه؟ عشان كده لفظ الكفر يجي كتير في الصورة مع حاجات انت نفسك ممكن تستغرب. هو ما انكرش وجود الله هنا، ولا انكر نبوة النبي، ولا انكر صدق القرآن، ان الكفر في الاسلام مش بس على كده، السخرية من اهل الدين جي معاها قد كفرتم بعد ايمانكم، سخرية من اهل الدين ومن رموز الدعوة، ده كفر. الشيعة، الشيعة يا اخوانا، يعني اللي احنا لما نقعد نضحك كده يقول لك شوف الشيعة بيعملوا ايه، الشيعة عندهم راجل الدين اسمه ايه؟ اسمه آية الله، زي الشمس والقمر كده، حد يقدر ينطق آية الله؟ شوفوا بيعظموا مقام اهل العلم ازاي، عشان كده ارتفعوا. لأي أمة هتعظم مقام العلم وأهل العلم هترتفع. أمريكا والغرب مين اللي بيقود الدولة؟ مش الحكام، أهل العلم، أهل العلم اللي هم أهل العلوم الدنيوية هناك، هو اللي لما يقول كلمة سياسة الدولة كلها تتغير بناء عليها. الناس اللي بتدي المقود لأهل العلم هم اللي بيسودوا، اللي بيدوا المقود للقوة هم اللي بيدفعوا الثمن في الآخر. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لا هي صلاة الجماعة واجبة ولا إيه؟ مش ولا يصلون، ولا يأتون الصلاة، ولا يأتون الصلاة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث اللي حسنه الألباني وحسنه ابن حجر، أن من صلى لله 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام في جماعة، لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له إيه؟ براءة. خد بالك احنا في سورة براءة، براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق، تبرأ إلى الله من النفاق. يبقى صلاة الجماعة أنك تقف وسط الصف كده، أخوك على يمينك وأخوك على شمالك، وعندك انتماء لوحدة الصف، دي من براءة من النفاق. ولا يأتون، يبقى صلاة الجماعة من علاج النفاق داخل النفوس. بالنسبة للمنافق ده تضييع وقت وتضييع طاقة العمل. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، الكسل في العبادة من صفات المنافقين، التكاسل عن العبادة. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. شوف انت بقى واحكم على نفسك ان ربنا اعتبر من صفات المنافقين التكاسل عن العبادة والتثاقل في امر العبادة. فشوف انت حالك ايه مع العبادة، حالك ايه مع صلاة الجماعة. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. الاعجاب، عارف واحد معجب يعني ايه؟ واحد شايف ان دي حاجة مميزة قوي عن البائس، وان فينا حاجة مش موجودة في غيره، وان ده حاجة ايه انت عارف، ده فلان المنافق ده بس ولاده السبعة ولاده دول رجال، ده دول لو جم ينصروا الدين يبقوا سبع قادة للجيوش. وفي نفس الوقت الراجل ده غني جدا، ده الفلوس دي لو انفقت تمول لها جيش كامل يخرج. فربنا بيقول له اوعى تبص لاولادهم، والنبي عشان مش عاجبه اولادهم يعني جمالا، ولا عاجبه فلوسهم ياخدها يعمل بها حاجة. النبي عاجبه مواهب اصحاب المواهب. دايما صاحب الدعوة وصاحب الرسالة كده دايما بيبص لاصحاب المواهب، عايز دول يبقوا بتوع ربنا، عايز الاوائل على الدفعات دايما يبقى تفوقهم ده بيصب في مصلحة الدعوة، عايز المخترعين عقولهم تصب في مصلحة الدعوة، عايز الملتي مليارديرات اموالهم تصب في مصلحة الدعوة، عايز اللابقين العيال اللي عندهم الكاريزما بتاعتهم عالية والناس كلها بتحبهم في شغلهم او في الكلية، عايز الكاريزما الاجتماعية بتاعتهم تصب في مصلحة القبول الاجتماعي للدعوة، عايز النشطاء اللي بيتحركوا الناجحين الاداريين اللي بيخططوا يصب علومهم الدنيا. هو عايز الدنيا كلها تسخر من اجل الاخرة، هو عايز كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه العاطفة الدينية، السورة اتكلمت عن العاطفة الدينية كتير جدا جدا، يعني لو انا اللي بحط الامتحان ممكن اجيب لك يعني سؤال هات لي الفاظ اللي تنم عن هم الدين والعاطفة الدينية في السورة، بس الحمد لله مش انا اللي احطه غالبا يعني. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. ده كل دي ربنا مديهم الدنيا دي عشان يتعذبوا بيها، لو زادت يتعذبوا ازاي يحافظوا عليها، ولو نقصت يتعذبوا انهم مأهورين ازاي يعوضوها. وتزهق انفسهم وهم كافرون. تزهق اي تخرج بصعوبة، صعوبة خروج الروح بتاعتهم. هو كل انسان بيحب الدنيا كده، ان الدنيا في النهاية الروح مش عايزة تسيب الجسم، الروح مش عايزة تسيب الدنيا، فبتتنزع. والموت دول عليه اسم سورة من سور القرآن النازعات، ان هو من كتر انما التاني النشطات نشطة، التاني عامل زي النشط الاسلامي كده، عامل زي اللي اصحابه فاتوا عليه من تحت يلا نطلع على الساحل الشمالي فررة طلقة رهوان نزل. ليه؟ هو رايح حاجة بيحبها قوي قوي، فما فيش اي حاجة تقف قدامه، ما نمشي معه كله هيجري. انما التاني بيتنزع من الدنيا لانه هيموت عليها، هيموت. عارف وتنزع الملكة ممن تشاء، تنزع لان اصحاب الملك متبتين فيه، فما بيتخدش منهم غير يعني غصب عنهم، نزع منازعه لانه بيحب الدنيا وبيخلد اليها. وتزهق انفسهم وهم كافرون، تخرج ارواحهم بصعوبه وهم على الكفر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. احذروا إخواني في الله، نحن نتكلم عن صفات المنافقين عشان نعرف مين اللي كره الله وبعثه، مين اللي ربنا يكره ان ده يشتغل في الدين في يوم الأيام. ده لو اشتغل هتبقى مصيبة، ده مش هيبقى أضافة، ده هيبقى خبال. مين اللي ربنا يتبرأ منه؟ براءة من الله. مين اللي ربنا بيتبرأ منهم؟ ايه الصفات اللي ربنا بيمقتها انها تبقى موجودة؟ الصدمة ان كثير من هذه الصفات ليس صفات قلبية، وانما ممكن تبقى صفات الشخصية، ممكن تبقى صفات في السلوك. عشان نفهم بس الدنيا يا جماعة، ان احنا ما نختزلش الدين في حال القلب وقلبي، وعلى حسب حال قلبي فيه مقاييس تانية لتقييم الله للعبد. القلب أهمها، ولكن القلب ليس الوحيد اللي فيها. كثير كنت بدي درس في قرية كده الأسبوع اللي فات، مبسوس على الصفحة، اسمه لو خرجوا فيكم ما زادوكم. لو حد يعني قدر يسمعه، لأن ما أقدرش أن أنا أقول كل حاجة هنا طبعا، يعني هنا أنا بديكم الملامح العامة في الصورة بس. لو خرجوا فيكم ما زادوكم، عن ليه بعض العلماء في تاريخ الأمة قلبوا التاريخ الإسلامي، وبعض من كانوا أكثر منهم علما في تاريخ الأمة ما عملوش حاجة، رغم ان ده عنده علم وده عنده علم. فبتكلم عن قد ايه شخصية العالم كانت بتفرق في تأثيره في الواقع، قد ايه عقلية العالم كانت بتفرق في تأثيره في الواقع، قد ايه نفسيته وصموده وقوته النفسية واستعداده لانه يسلك اي طريق عشان ينصر الدين كان بيفرق في تأثيره في الواقع. قد ايه ادخاله للادارة في توصيل العلم للامة كان بيفرق في تأثيره في الواقع. يعني ان القصة قد ايه ايجاد قواسم مشتركة بينه وبين الشباب زي الامام الشافعي لما اتعلم الرياضة كده وبقى زي الشباب انا بلعب رياضة وبلعب رياضة زي ما الامام الشافعي اتعلم انساب النساء ودخل للمجتمع من ان هو واحد عارف المجتمع وعارف قيمة كل واحد كويس ما بيصطدمش ويدخل يخبط وخلاص. قد ايه المجتمع الامام الشافعي عمل قواسم مشتركة بينه وبين اهل الفن الماجن اللي كان شعر الدولة العباسية عامل زي المواقع الاباحية الوقتي شعر فاجر شعر اباحي زي المواقع الاباحية الوقت كده واهل الدين قاعدين يشتموا طلع الامام الشافعي عمل حاجة لاول مرة في التاريخ اسمها الشعر الاجتماعي وبقى الفنانين بيجوا يتعلموا اللغة على ايديه وبقى شعراء كبار شعراء الدولة العباسية بيجوا يتعلموا اللغة على ايديه. ازاي ان ايجادهم قواسم مشتركة بينهم وبين المجتمع نزولهم للمجتمع شخصيتهم الاجتماعية ازاي ان كل ده كان له عوامل جبارة في إصلاحهم. مطلوب مننا ان احنا بقى ملتزمين بحق وحيث لو خرجوا فيكم ما زادوكم مش عايزين دي مش عايزين تبقى الاخ صفر الاخ اللي قمتك في الصف صفر جيت زي رحت حضرت الاسبوع ده زي ما جيتش الاسبوع الجاي اشتغلت زي وقفت انت ما بتضيفش حاجة ليه يا اخوانا راضيين بان دي قيمتنا ليه راضيين بكده ليه ألف الفتنة سقطوا ليه ساعة المواقف العملية بتسقط الرموز ليه ساعة المواقف العملية ما بتطلعش رجالة بنسقط بنبقى لينا مقام كده او حاجة عند الله او عند فجأة طخ تقوم واقع متحطم لانك ما انت صاحب موقف انت صاحب كلام وخلاص. ليه ما يبقاش عندك دين الدين ده بتاع الصور المدنية دي يمكن اول مرة ناخد صورة مدنية اول مرة كل الدورات اللي خدناها قبل كده كلها تقريبا مكية اول مرة ناخد صورة مدنية دين الصور المدنية بيوقفك قدام نفسك بجد انت صاحب رسالة ولا مش صاحب رسالة. دين الصور المدنية اللي الصحابة خرجوا فتحوا العالم بعده مش التأسيس بتاع دين الصور المكية بس لا ده بقى المفاهيم اللي تخرج بيها للعالم. ويحلفون بالله انهم لمنكم آية 56 ويحلفون بالله ودائما خدوا بالكم آية 56 يحلفون بالله آية 62 يحلفون بالله لكم يحلفون هتلاقي متكررة كتير قوي هو دي اسمها آليات النفاق الدفاعية. هو دايما عارف انه مفقوس وعارف انه شكله ايه بايخ وعارف فهو دايما ايه على طول والله العظيم اقسم بالله والله هو بيحلف ليه لانه عارف انه كذاب فهو دايما فاللي بيحلف كتير دي من صفات المنافقين برضو اللي عطول حلفان حلفان حلفان انت بتداري ايه ويحلفون بالله انهم لمنكم انا والله العظيم زيكم صاحب رسالة وعايز الدنيا وما هم منكم ليه ولكنهم قوم يفرقون جبنة ساعة ما الدين بيطلب تضحية جبنة ساعة ما يجي نصر الدين ربنا جبنة ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ اول ما النبي قال بقى يلا نطلع لتابوك بقى لو يجدون الملجأ الحصن الحصين او المخبأ اللي تحت الارض او المغارات الكهوف اللي جوه الجبال العميقة او المدخل اللي هي الانفاق اللي تحت الارض والسراديب اللي تحت الارض لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون الفرس الجامح الذي لا يرده لشام خلاص طالع يجري مهما صاحبه يشد اللي جنبه بيفرملش ملوش فرامل شال الفرامل ورماها من شباك العربية ودس بنزين وطار يا عم انجو سعد فقد هلك سعيد. دي النفسية النفاقية نفسية الرعب نفسية الهلع نفسية ان هو ما يقدرش ابدا يواجه موقف عشان الدين او يضحي عشان الدين فده ربنا قال وما هم منكم ومنهم من شوف ربنا قاعد يفضح فيهم ازاي وقاعد يجيب صدقات ومنهم من يلمزك في الصدقات يلمز ده اللي هو ايه شوف كده لما هم ايه بصص لك كده وغمز لك بعينيه شوف بيعمل ايه شفت هم قاعدين مع النبي بقى والنبي قاعد يوزع الايه فلوس الدوله الصدقات اللي هي الزكاه جه للنبي مثلا كذا مليون زكاه فالنبي قاعد يوزعهم فيوم بصين كده شفت بيدي ماشي وشفت ده بالعينين بقى لغة العينين شغالة والنبي قاعد يوزع وهم قاعدين بقى ايه يطعنوا في النبي ويلمزوا في النبي عليه الصلاة والسلام كل ما النبي يدي لفلان ماشي بقى قريبه فلان مش هو كده وخلاص ليه هو ربنا بيقولك الوقت السبب كل سبب ان هو ما خدش اللي عايزه بس هو مفكرش في اي حاجة غير في نفسه انسان اناني والحاجة الغريبة يعني هو النبي كان بيوزع فلوس الدولة قدام الناس ما هو لو الناس ما عرفتش ان كل حاجة بتتوزع بالعدل مش هيبقى عندهم انتماء فمن سنن النبي الجبارة اللي تبقى قدوة لأي حاكم في التاريخ، ان لازم الدنيا كلها تبقى عارفة الدنيا رايحة منين، عشان كل واحد في الـ الـ الـ الأمة الإسلامية يبقى عارف ان كل حاجة ماشية بالعدل. ومنهم من يلمزك في صدقات، حاجة غريبة يعني، اعتقد ان مفيش حاكم في تاريخ البشرية كلها عمل كده. النبي عصام كان بيعمل كده دايما، يوزع قدام الناس عليه الصلاة والسلام عشان كله يعرف ان كل حاجة بالعدل، وكله يعرف ان دي انه عنده انتماء، وان ما بنام عدل خلاص يبقى في انتماء. ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا رضوا، لا فان اعطوا ايه منها، هو لا يعامل الله الا على شيء معين، خده يرضى ما خدوش يسخط. انا ربنا لو اداني كل حاجة الا الحاجة المعينة اللي انا عايزها، ربنا ما عمليش حاجة. وان لم يعطوا منها، اذا هنا اذا الفجائية ينقلب على الله وينقلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مصيبة المنافق ان المفروض الصادق هو اللي داخل الدين يدي، ده داخل الدين ياخد مش داخل يدي. المفروض الصادق داخل يدي، داخل يضيف، داخل يضحي، داخل يحط عمره وقود لشعلة الاسلام في الحياة، انما ده داخل ياخد، لو ما خدش ينقلب على كل اللي موجودين اصلا في بيت الايمان. وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون، ولو انهم رضوا لو كانوا رضوا، ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله، كنت عملت لهم ايه يا رب؟ فيش اجابه. وقالوا حسبنا الله، ولو انهم قالوا حسبنا الله، كنت عملت لهم ايه يا رب؟ فيش اجابه. سيؤتينا الله من فضله، ولو انهم قالوا سيؤتينا الله، كنت عملت لهم ايه يا رب؟ فيش اجابه. انا الى الله راغبون، ولو انهم قالوا انا الى الله راغبون، كنت عملت لهم ايه يا رب؟ فيش اجابه. اربعه لو بدون اجابه، كأن ثواب من رضي بعطاء الله وقسم الله، لا، كأن ثواب من رضي بالله وتوكل على الله لا يحيط به ذكر كلام. فربنا تركها مفتوحة لتذهب النفس كل مذهب، يا ترى الله الكريم المعطي الوهاب هيدي لدول ايه، عشان تتشوق بقى على قد بقى معرفتك بكرمه، وعلى قد معرفتك بغناه، وعلى قد معرفتك بعطائه، على قد ما تتشوق نفسك للي هيعمل الأربعة دول. ايه الأربعة دول؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يبقى بص للماضي، أنا ربنا اداني كتير، أنا راضي عن اللي ربنا اداهولي في الماضي. طب في الحاضر، وقالوا حسبنا الله، الله كفينا، الله مش هيسيبنا في زنقة أبدا، احنا الله سبحانه وتعالى هو حسبنا وكفينا. يبقى في الحاضر حسبنا الله. طب في المستقبل، سيؤتينا الله من فضله، وسا مش سوف، سوف تدل على الامد البعيد، سا القريب، ربنا مش هيسيبنا في زنقة ابدا، الفرج جاي، المستقبل كله خير. يبقى الآية شملت الرضا عن عطاء الله في الماضي، والرضا عن كفاية الله في الحاضر، والرضا عن عطاء الله في المستقبل. عشان كده بدل ماضية في ايده وحاضر في ايده ومستقبل في ايده، يبقى ان ايه، الى الله راغبون، الى الله تقديم يفيد الاختصاص، انا مش عايز حد غيره اصلا. اذا كان ماضية وحاضر ومستقبل في ايده لوحده، يبقى البشر بقوا صفر. الرضا، ولو انهم رضوا، لو حسنا بالرضا، لو رضينا بالله ورضينا بعطاء الله سبحانه وتعالى، انما الصدقات للفقراء والمساكين. ما دام حصل مشكله بقى لازم يحصل انما دي اللي هي التحديد بقى، اللي هي التحديد اللي هي ايه، اكتر حاجات بتخسر الرفقاء الطريق لبعض ايه، المواقع، مين هيبقى كبير مين، فربنا ينزل لها قانون، خلاص في قانون، قانون تعيينات. والحاجة الثانية الغنائم، لما يجي فلوس، لما اشمعنى فلان خد، اشمعنى فلان ما خدش، فلان فلان هو اللي اتكرم، اشمعنى فلان ما اتكرمش، اشمعنى فلان خد شهادة تقدير، اشمعنى فلان نسب ليه الفضل، اشمعنى دي بقى، يبقى الحل انما فلم يعطيها الله حتى الرسول الله، ربنا اللي من فوق سبع سماوات نزل تقسيمها. ليه؟ عشان الناس ما تخسرش بعض، لان المنافقين كله جاي عايز وكله عادي يلمز بقى صح، لازم المنافقين يعني ليه وش معنى، عشان نقطع اش معنى، ولا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم فيها، ربنا اللي قسمها. انما الصدقة للفقراء، الفقير جاي من العمود الفقري، ربنا يحفظنا، كسر العمود الفقري بيجيب شلل الرباعي. فالفقير اللي ما حلتوش 50 قرش يركب ميكروباص، الفقير المشلول اللي ما حلتوش 10 جنيه يجيب 2 كيلو استفندي ويروح يزور حد يعرف يدخل بيته كده يقعد يسلم عليه، مشلول، لا عارف يروح ولا عارف يجي، عامل زي اللي اتضرب في العمود الفقري بتاعه. امال المسكين، المسكين اقل منه، المسكين من السكون، هو ساكن ليه اقل، عشان كده واما السفينة فكانت لمساكين يعملوها في البحر. يبقى المسكين ممكن يبقى عنده سفينة، ممكن يبقى عنده دكان، ممكن يبقى عنده مشروع، بس يا دوبك قتلة تموت، فده المسكين. المسكين اللي عنده مشروع شغال فيه وقتلة تموت. الفقير ما عندهش شلل، واحد حياته مدمرة، لا عارف يودع ولاده تعليم، ولا عارف يدي لابنه مدرسة ثانوية عامة، ولا عارف ينزل يودي مراته تتعالج، ولا عارف ينزل يكشف، ولا عارف يجيب دواء، ولا عارف يروح، ولا في حد راضي يستقبله في فقره. الفقير ده انسان الكلمة نفسها تخلي قلبك يتفطر عليه. المسكين انسان شكله بيتحرك ولكن قتلة تموت على القد. فربنا جعل دول ابتلاء للرحمة اللي في قلوب الناس، ليستخرج من قلوب الناس الرحمة لما يشوفوا هذه المشاهد كحكمة من الله. ليه الناس دي موجودة في المجتمع؟ والعاملين عليها موظفين الزكاة ياخدوا رواتبهم من فلوس الزكاة، والمؤلفة قلوبهم الوجهاء والناس الكبار اللي نفسنا يدخلوا الإسلام أو فعلا دخلوا الإسلام ولسه في الأول، ولا يزال هذا السهم باقي. إن في حاجة اسمها المؤلفة قلوبهم، لازم نألف قلوب الناس، لازم ناخد بالنا ان الناس عايزه تاليف قلوب على الدين. مش اول ما البنت تدخل الجامعه تقوم مصدره لها الصحنة، انت لابسه بنطلون وكل الاخوات يقوموا قلبين وشهم. يا بنتي في حاجه اسمها المؤلفه قلوبهم. اللي داخل جديد ده عايز حد يالفه، عايز حد يعرفه الجمال اللي في الطريق، مش عايز حد يقوم جايبه تعالى بقى معرفك ال 7000 حاجه حرام اللي انت بتعملهم. راح في فكر، في فكر مع اللي داخل جديد. وفي الرقاب، وفي الرقاب تحرير العبيد. العجيب ان ربنا قال وفي الرقاب وفي سبيل الله، الحاجتين اللي جي معهم في الآية تحرير العبيد والجهاد في سبيل الله. كأن الزكاة في الإسلام تنفق لتحرير العبيد كما تنفق للجهاد في سبيل الله. كأن الجهاد مش عشان استعباد، ولا عشان الجهاد من اجل تحرير البشريه من العبوديه. فالحاجتين اللي فيهم تحرير هم اللي جي فيهم فيه. ايه الحاجتين اللي فيهم تحرير؟ تحرير العبيد ماديا، والجهاد في سبيل الله لتحرير الاستعباد المعنوي. فدي رساله الدين، دول الحاجتين الواحد في الايه اللي جي معاهم لفظ ايه فيه، والباقي قبلها الواو. فكأن دي حاجة عرفوا الناس الشريعة، سورة التوبة اللي الناس قاعدة تقول الجهاد والقتال وآية السيف وقصة. اخوانا قصة، حدش عارف يرد عن الدين ليه؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث اللي في الأربعين النووية، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. واحد كافر وقفك على النت وقال لك ايه ده؟ هو ايه ده؟ هو ده دين؟ انا هفضل ماسك السيف اقتل في الخلق الله في البشرية كلها لحد ما يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، ساعتها بس مش هقتلهم. مش هو ده اللي يجي في دماغك اول ما تسمع الحديث كده؟ طب لو واحد سألك ترد تقول له ايه؟ جميلة، ربنا يحفظك. ايه الجمال ده؟ كده ها؟ هو ده فعل اشترك فيه فاعل ومفعول، فهو الامة المعتدية انا اعتدي عليها بنسبة معتدية. جميل، حلو. ها في حاجات اهو، ربنا قال قاتلوهم وما قالش اقتلوهم. يا سيدي الله اكبر، انت بتقرا لابن عثيمين يا شيخ؟ ما شاء الله، الله اكبر. هقول انا، احنا عارف انكم مستمعين بس كلام لذيذ جدا. قول اول حاجة. يعني العلماء، كثير من العلماء، يعني ممكن كمان منهم الأئمة الأربعة وابن تيمية، على إن وابن تيمية على هذا، على إن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. قال لك الناس هنا ليست عموم الناس، وإنما من قاتلني ومن أمرني لا أن أقاتله بس. طب باقي الحديث بقى في مسند إن أبي شيبة، باقي الحديث إن الكلام ده أصلا النبي قاله لمين؟ حد عارف النبي قاله لمين؟ قاله سيدنا علي بن أبي طالب يوم إيه؟ يوم فتح خيبر، وهو رايح ماسك الرايه ورايح يفتح فتح خيبر، يعني في قتال اليهود. فعلي بن ابي طالب بيقول له على ما اقاتل يا رسول الله؟ انا الوقت واحد هضحي برقبتي، انا واحد داخل الوقت اتقتل، انا بقاتل، انا بقاتل الناس عشان اذلهم؟ هو انا يا رسول الله. المعنى العبقري اللي ابن تيميه شرح بالحديث رحمه الله، كان عبقري. الناس اللي فاهم الدين، ابن تيمية شرح الناس، قال لك مش امرت ان يقاتل الناس حتى دي يا جماعة العلماء اختلفوا فيها، حتى دي للغاية، يعني هفضل اقاتل لحد، ولا حتى دي للتعليل، هو انا بقاتل ليه؟ فابن تيمية بيقول الحديث ده تعليل. الرسول بيقول للصحابة انتوا عارفين انا بقاتل ابو سفيان ليه؟ انتوا عارفين انا بقاتل مشركي قريش اللي اعتدوا وقتلوا الصحابة ليه؟ انتوا عارفين انا بقاتل اليهود اللي عملوا قلبوا الجزيرة العربية علينا ليه؟ انتوا عارفين انا بقاتل الامبراطورة الرومانية اللي بتحشد لينا عشان تقتلنا ليه؟ ليه يا رسول الله؟ بالتأكيد عشان تمسك ابو سفيان كده وانت داخل مكة تجرجره هو والمشركين قدامك وتحطهم في الاغلال وتقول لأهل مكة اللي هيعمل زيهم هيبقى زيهم، انا ما حدش يقف قدام الدين، بالتأكيد عشان كده، بالتأكيد عشان زلهم قالهم لا، ده عشان ربنا يرحمهم بالإسلام حتى أي من أجل أن يقولوا لا إله إلا الله. أنا مش بقاتل الناس عشان أذلهم. فأول ما أبو سفيان أسلم النبي اداله 100 ناقة ومن دخل دار أبو سفيان، وأول ما ملك بن عوف أسلم بعد ما كان بيقاتل النبي في هوازن النبي اداله 100 ناقة، وأول ما سفيان بن صفوان بن أمية أسلم 300 ناقة، وأول ما هبار بن الأسود قاتل السيدة زينب أسلم النبي قبل منه إسلامه، وأول ما قاتل سيدنا حمزة وحشية أسلم النبي قبل. أنا ما بقاتلش عشان أذل حد. النبي معنى الحديث أن النبي يفهم الصحابة انتوا عارفين احنا بنقاتل ليه؟ عشان الناس تترحم وتدخل في رحمة ربنا. مين الناس بقى؟ كما قال ابن تيمية مش عموم الناس أبدا، ده خاصة. أن أقاتل من أمرني الله بقتاله، اللي هم اللي مثلا وقاتلوا في سبيل الله الذين إيه؟ يقاتلونكم. انما مش معناه ان انا ماشي بقاتل في ناس. فعلى وبرضه الحته اللافته الجميله لا شيخ وليد جزاه الله خيرا قال لك، ودي قال ابن عصيمين شرح حديث، قال امرت ان اقاتل مش امرت ان اقتل، في فرق ان انا بقاتل وفرق ان انا بقتل. فانت لما بتفهم الحديث تفهم جمال الدين وجمال الشريعه. في حاجات تانية كمان رائعه في الحديث يعني وحاجات رائعة، انما انك انت لا انت عارف الحديث ده اتقال فين ولا اتقال مين ولا اتقال ليه ولا حتى تعليليه ولا حتى غايه ولا الفرق بين قاتل واقتل ولا الناس خاصه ولا عامه، هتنصر دين ربنا ازاي؟ ده لو واحد قالها لك على النت وانت محدش شرح لك الحديث ممكن استغفر الله العظيم يدخل الشك في نفسك فيها. اطلبوا العلم يا اخوانا، فهموا دينكم. شوفوا هنا الاثنين اللي فيهم فيه الرقاب والجهاد، كاننا لا نجاهد من اجل استعباد بل من اجل تحرير العبيد. فهناك عبيد ماديين وهناك عبيد المناهج الضالة اللي ما سمعوش الحق. انا رسالتي احرر الرقاب ماديا وحرر القلوب معنويا، هي دي الرسالة. وفي سبيل الله الجهاد والغارمين طبعا المديونين وابن السبيل المسافر فريضة من الله، والله عليم حكيم. ربنا عليم، شريعة ربنا كل ايات الشريعة الاسلامية دايما والله عليم ايه حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي، طبعا احنا عايزين بقى خلص في دقيقة بالظبط ان شاء الله. ومنهم الذين يؤذون النبي، هو الاول يلمزون الايه، ومنهم من يلمزك في الصدقات بيعيب النبي. هنا بقى لسه برضو بيعتدي على النبي، يؤذون النبي ويقولون هو اذن. هو اذن هنا لها معنيين، المعنى الاولاني ودان، ده ودان يعني ايه؟ هو اذن هنا اي على معنى الاستهانة. اي حد بيروح يقول له انا ما جاهدتش اصل انا مرضي كانت تعبانه، يقول له ماشي خلاص انا مش قادر اجاهد اصل انا رجلي بتوجعني، خلاص ماشي خلاص اخلعه امه، لما يرجع قولوا له كان عندنا ظروف وخلاص. هم اظنهم يخزلوا الناس، ما تخافوش انتوا هتقعدوا اول ما هيرجع من تبوك، لو رجع يعني عليه الصلاه والسلام، اول ما محمد بن عبد الله يرجع من تبوك عليه الصلاه والسلام قولوا له كان عندنا ظروف. هو اذن اي حد بيقول له حاجه بيصدقها. ربنا بيقول لهم اذن خير لكم، الودن دي اللي ياما سمعت مشاكلكم وحلتها لكم، واللي تلقت الوحي ونورت لكم عمركم كله ومصيركم بكلام الله سبحانه وتعالى. يؤمن بالله، النبي عارف ان انتوا شويه مخدعين وعارف ان انتوا كدابين وقفاكين، ولكن اللي مؤمن بالله ما بيخافش من البشر. فهو عارف انك كذاب بس ايمانه بالله عارف ان ربنا مش هيسيبه مهما انت خططت ضده، ويؤمن للمؤمنين. وفي نفس الوقت من صفات النبي انه بيصدق المتدينين، فهو لما حد من اهل الدين والالتزام، دي من صفات المؤمنين انك ما تقعدش تشكك في الملتزمين. فلان انت عارف الاخ فلان، انت عارف يحب دايما يظهر وكده، معلش يا جماعه سامحوه، والاخ فلان انت عارف ان هو عنده الحته دي عايز يسيطر وعايز يحسس ان هو يحبها كده تبقى حريقه عشان هو اللي يدخل يطفيها، عندها له يا عم وخلاص ومش عارف ايه. وفلانه ما انت عارفه فلانه والطبع المهبب اللي بيها، ده من صفات المنافقين. من صفات النبي والمؤمنين ان يؤمنوا للمؤمنين انه بيصدق انه مصدق انهم ناس نظيفه. المنافق ما بيصدقش ان في حد نظيف. ورحمة للذين امنوا منكم، رحمة للذين امنوا، هو عارف انه غلطان بس لو اما قفل الباب في وشك لا انت ما كانش لك عذر، لا انت كذاب، هيروح يرتد. فعمل زي الاب اللي ابنه بيكذب وهو عارف انه لو شد على ابنه هو مش عايز يقصه عليه ويكسره، هو عايز يصلحه، فيعمل انه مصدق ويدي لابنه فرصة انه يصلح نفسه. انما اوعوا تفتكروا ان محمد بن عبد الله مش فاهمكم ولا فاهم ان انتوا ايه بتضحكوا بتكذبوا. فشوف هذه المعنى الثاني بقى هو اذن، دي كلمه نقمه مش كلمه استهزاء. هو اول ما يقولوا لك ان احنا بنقول عليك يا رسول الله صدقنا صدقهم، هو انت اي حد يقول لك علينا كلمه تصدقوا اما تفضحوا بقى يتجننوا. المنافق ما يحبش غير اللي ينافقه، اللي ينصحه عدوه، حتى لو محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. فاول ما النبي نصحهم وقال لهم حقيقه الكلام اللي بيقولوه عليه من وراه اتقلبوا على النبي عليه الصلاه والسلام. انت بتسمع لهم فينا؟ هو اذن. يعني هو اذن؟ عارف بقول لك فلان لسان ما فيهوش غير لسان، يعني هو ما بيعرضش الكلام على مخه اصلا يا عم سامحه. هو اذن يعني النبي عليه الصلاه والسلام لا يفكر، يعني كلمه بشعه والعياذ بالله. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. دي طريقتهم دايما الحلف، ميكانيزمات النفاق الدفاعية. ألم يعلموا أنه من يحادد حرب حدود زي ما قلنا الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. اوعوا تفتكروا بتقعد تكشوا ان انت لما قاعد تحارب الحلال والحرام وتتعمدي انك تلبسي فساتين عارية عشان تكسري التابو بتاع كلمة الحرام، ومسمينه التابو. اي كلمة حرام لازم نكسرها ازاي؟ البسوا فساتين عارية، اتحكي بصوت عالي قدام الناس وانت بتقدم البرنامج، اعملي برامج جنسية في القنوات العامة عشان الالفاظ القذره دي تبقى طبيعي ان الاب يسمعها وبنته قاعده بتتفرج جنبه. إيه دايما كده هما هاتوا الملحدين واعملي انك بتشتميهم بس عشان البيوت يدخل فيها كلمه الالحاد، فيبقى الكلمه اتكسرت في المجتمع. فعاد ان ابني يجي يتمرد على الدين، يبقى التمرد على الدين ما فيهوش فيه حاجه. اعملوا ان انتوا قاعدين تعيطوا قدام اللي هربت من جوزها وراحت زنت مع واحد عشان يدخل في المجتمع ان عادي ان واحده تهرب من جوزها وتزني مع واحد، وانت في النهايه البريئه المذيعه او المذيع البريء اللي زعلان جدا على انهيار اخلاق المجتمع. هات الاثنين يتشكلوا على البخاري، واحد قوي علماني وهات شيخ ضعيف انت عارف ان هو ما عندوش معلومات اصلا، واقعد خلوهم يحطموا في بعض عشان الناس يتهز في صورتها صوره البخاري. الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله حرب الحدود دي انتوا عارفين نهايتها ايه؟ فان له نار جهنم خالدا فيها. اوعوا تفتكروا ان دي عاقبتها قليله، نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. اخر ايه، يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره. يا نهار ابيض كده يا اخي، الواحد وهو بيقرا ايه دي ممكن في الصلاه يبقى هيضحك غصب عنه. بعد كل ده تحذر؟ امال لما كنتش تحذر ده انت مفضوح من ساسك لراسك. يعني هو كله مفضوح ومتهيأله ان هو مستخبي بقى وان حدش واخد باله منه، وانه الناصح اللي عارف يضحك على الدنيا كلها وايه ولابس طاقيه لخفه بتاعت الذكاء بتاعه. يحذر المنافقون، اول مره تظهر كلمه المنافقين هنا في هذه الايه، ان كل اللي فات ده خلاص خدوا الختم في الاخر. ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. ما يحبش المواجهه ابدا، ولا يحب ان حد يواجهه بحقيقته، جبان عن المواجهه. وفي قول تنبئهم اي تنبئ المؤمنين بما في قلوبهم يعني تفضحهم. قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون، وقد اخرج الله ما يحذر. وقفنا عند هنا باذن الله سبحانه وتعالى. المره الجايه بقى من اول ايه 65 لحد ايه 74، الطريق الى ايلات او الطريق الى تبوك او الطريق الى ممالك الشمال باذن الله. ناخد بقى الرحله بقى في الطريق الى تبوك المره الجايه، هذه الرحله البتاعه. ترى بقى جزء من المنافقين اللي طلع عمل ايه، ترى المؤمنين عملوا ايه، ويا ترى مسار القضيه هيمشي ازاي، يعني وصفات بقى المنافقين لما بيخرجوا بيتحركوا بيبقى ايه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في القران وان يفقهنا بالقران وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخاصته. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر انفسنا من النفاق، اللهم طهرنا من المنافقين من النفاق وصفات المنافقين، وارزق واجعلنا من الصادقين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.